بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الألفية في الآداب الشرعية. الحافظ شمس الدين عبد القوي المرداوي رحمه الله. الدرس 38 الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فطالب دين الحق في الرأي ضائع، ومن خاض في علم الكلام فما هدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، الدين ليس بالرأي وإنما هو بالدليل، ولهذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. وقال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، ولقد رأيتني يوم أبي جندل أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجتهد ولا آل. ثم تبين له رضي الله عنه أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو عين الصواب وعين المصلحة، وأن ما رآه خطأ، فاعترف رضي الله عنه بذلك. فقال: اتهموا الرأي في الدين. الدين ليس بالرأي، وليس معنى هذا أن الإنسان لا يجتهد، بل يجتهد يطلب الحق، ولكن لا يؤخذ من اجتهاد المجتهد إلا ما وافق الدليل، إلا ما وافق الدليل. وكذلك من باب أولى علم الكلام الذي هو الجدل والمنطق، إن هذا لا أصل له في الإسلام، وإنما هو علم يوناني جاء من اليونان، وهو موروث عن الفلاسفة، وليس له أصل في دين الله عز وجل. وإنما الدين هو اتباع الوحي المنزل، لا اتباع الآراء والجدل وما أشبه ذلك. نعم. فطالب دين الحق في الرأي ضائع، ومن خاض في علم الكلام فما هدي. نعم. كفى بهم نقصا تناقض قولهم، وكل يقول الحق عندي فقلدي. نعم، مما يدل على بطلان الآراء والجدل اختلاف أصحابها. لو كانت حقا لم يختلفوا، إن الحق لا يختلف عليه، فاختلافهم دليل على أن ما هم عليه ليس بحق. وكل يدعي أن الحق عنده وأن الآخر مخطئ، هذا شأنهم. وهذا يحصل لكل من خالف الكتاب والسنة والتمس الهدى من غيرهما، فإنه يبتلى بالاختلاف وعدم الاستقرار. نعم. ولو كان حقا لم يكن متناقضا، ولم ينتقض ربه ذا تلدد. نعم، لو كان ما هم عليه حقا لم يتناقضوا فيما بينهم، دل على أنه ليس حق، لأن الحق يتفق أهله ولا يتناقضون فيما بينهم. نعم. وما الحق إلا ليله كنهاره، يزيل ضياء خاليا من تردد. نعم، الحق ليله كنهاره، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. الحق واضح لا يلتبس ولا يختلف، لأنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولو كان من عند غير الله، أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. به يطمئن القلب غير مزعزع، ولا خائف بل آمن من تنكدي. نعم، من ثمار اتباع الحق الاستقرار النفسي واطمئنان القلب. وأما من كان على غير ذلك فإنه يبتلى بالهموم وضيق النفس وعدم الطمأنينة، كما هو حال من خالف الكتاب والسنة. نعم. فمن قلد الآراء ضل عن الهدى، ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي. نعم، من قلد الآراء آراء الناس ضل عن الهدى، لأنها ليست هدى، ويتبع سراب، كالذي يتبع السراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أما الذي يتبع المعصوم وهو محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يهتدي إلى الصواب. نعم. فما الدين إلا الاتباع لما أتى عن الله والهادي البشير محمد. هذا هو الدين. الدين ما هو إلا الاتباع، اتباع للكتاب والسنة، اتباع للقرآن واتباع للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فهما المصدر للدين. ولا يؤخذ الدين من آراء الناس واستحساناتهم وابتداعهم، إنما يؤخذ من الكتاب والسنة. نعم. كذلك قال الشافعي وغيره من الناصرين الحق من كل مهتدي. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يتركها لقول أحد. وقال رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وهو كلام غيره من الأئمة، كلهم يوصون بهذا. نعم. ومحض التلقي بالقبول له بلا تأول أو تشبيه أو رد جحدي. نعم، الحق يتقبل من غير تأويل ومن غير تردد، بل يقبل الحق سواء وافق الهوى أو خالف الهوى، فإن الحق هو الهدى. ولو أنك في أول الأمر كرهته أو خالف هواك فإنه في النهاية يكون خيرا لك عاقبة. نعم. ومحض التلقي بالقبول له بلا تأول أو تشبيه أو رد جحدي. نعم، أو تشبيه، هذا في الصفات، تشبيه صفات الخالق وصفات المخلوقين، أو رد جحد وهم الذين ينكرون الأسماء والصفات. فهم بين ثلاثة أمور: إما أن يؤولوها عن معناها الصحيح، وإما أن يثبتوها ويغلوا في الإثبات حتى يشبهوها بصفات الناس، والله ليس كمثله شيء، وإما أن ينفوها ويجحدوها من الأصل، لا يتأولون ولا يمثلون، وإنما ينفونها من الأصل. نعم. فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها وكن فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها وكن في اكتساب العلم طلاع أنجدي. أنجدي. وكن في اكتساب العلم طلاع أنجدي. كابد، كابد يعني اتعب واصبر على طلب الحق حتى تبلغ النفس عذرها أو تبلغ النفس عذرها. فإذا بذلت جهدك، إذا بذلت جهدك فأنت معذور، إن وافقت الحق فلك أجران، وإن أخطأت الحق فلك أجر واحد، وخطأك مغفور كما صح في الحديث. وكن في العلم طلاع أنجدي. الأنجد جمع نجد وهو المرتفع، ومعلوم أن صعود المرتفعات صعب، والعلم لا يحصل إلا بصعود المشاق، ما بيحصل بسهولة، ما هو يحصل بسهولة كما يظن بعض الناس أنه يحصل العلم بمطالعة الكتب بسماع الأشرطة. لا، العلم ما يحصل إلا بصبر وتعب وبحث شاق، لأن العلم فنون كله يحتاج إلى، هم بس فن واحد، علم الأصول، علم النحو، علم البلاغة، علم الفرائض، علم الفقه، وتاج ذلك ورأسه علم العقيدة. هذه الأمور ما تؤخذ عفوا بسهولة، فيها صعوبات، فيها قواعد تحتاج إلى تحليل، فيها عبارات غامضة تحتاج إلى شرح، مقاصد العلماء تحتاج إلى بيان، هذا يحتاج إلى صبر. طلب العلم هو بسهل، يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى طول زمان، يحتاج إلى اختيار العالم المحقق الذي يضع يديك على الصواب وعلى المعنى الصحيح. نعم، فالعلم يؤخذ بالتلقي، ما هو يؤخذ من القراءة والمطالعة. القراءة والمطالعة مساعدة فقط، وأما العلم فيؤخذ عن العلماء مهما قال هؤلاء المتعالمون الذين زهدوا في طلب العلم وتكلموا في العلماء وأخذوا العلم عن الكتب. ماذا حصلوا عليه الآن؟ حصلوا على التناقض والتنابز والتضليل فيما بينهم نتيجة الجهل والتعالم. نعم. ولا تذهبن العمر منك سبهللا ولا تغتبن في النعمتين بل اجهدي. اي نعم، نعمة العلم ونعمة العمر، لا تضيع منك النعمتان، يضيع عمرك بلا فائدة ويضيع العلم فلا تستفيد. سبهلل معناه الضياع وعدم الفائدة. نعم. فمن هجر اللذات نال المنى ومن أكب على اللذات عض على اليد. إذا أعطيت نفسك هواها تنام، تبي تنام، تبي تأكل وتشرب، ما أنت مجهد فكرك، ما أنت برايح للعلماء، ما أنت ملتحق بالدراسة، تبي الراحة، فستندم، ستندم في العاقبة. وإن كنت ارتحت في أول الأمر جسميا لكنك ستتعب فكريا وتتعب، يتعب قلبك المستقبل. نعم. وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. نعم، خالف هواك، الهوى كما في المثل يعمي ويصم، والله جل وعلا يقول بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، ويقول سبحانه فرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم، ويقول سبحانه وتعالى فلا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، قال سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ويقول لنبيه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فعليك بمخالفة الهوى واتباع الحق إن كنت تريد النجاة لنفسك. نعم. فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي. لا تشتغل إلا بشيء عاقبته حميدة ولو كان شاقا على نفسك. انظر إلى العواقب، انظر إلى العواقب، فإذا كان الشيء لذيذا في الحاضر لكن عاقبته سيئة اتركه. إذا كان العكس، الشيء شاق في الحاضر لكن عاقبته حميدة، عليك به واصبر على المشقة، وهذا هو الواقع. ولهذا يقولون ومن طلب العلا من غير كد فقد أضاع العمر في طلب المحال. لا تحسب ويقول الآخر لا تحسبن ولا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الصبر شيء مر. نعم. وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه ويسلم دين المرء عند التوحد. أي نعم، الذي يجلس ويذاكر العلم هذا يأنس بالله عز وجل ويسلم دينه عند التوحد عن الناس ومخالطة الناس ومجالسة الناس الذين يضيعون عليه الوقت. أما جلساء الخير فسيأتي الحث على ملازمتهم، لكن أغلب الناس مجالستهم على الأقل ما تستفيد منها، والغالب أنك لا تسلم من شرها. نعم. ويسلم دين المرء عند التوحد ويسلم من قال وقيل ومن أذى. من قال وقيل ومن نعم. ويسلم من قال وقيل ومن أذى جليس ومن واش بغيض وحسدي. نعم، الذي يعتزل الناس يسلم، يسلم من القيل والقال، ويسلم من الواشي وهو النمام، ويسلم من الحسد. أغلب الناس كذا، إلا خواص الناس الذين منهم فائدة، هذا سيأتي الحث على مجالستهم، لكن هو يتكلم عن عامة الناس. نعم. وهذا هو الواقع الآن. نعم. فكن حلس بيت فهو ستر لعورة وحرز الفتى عن كل غاو ومفسدي. كن حلس بيت، يعني لازم بيتك، والحلس هو الغطاء الذي يكون على ظهر الدابة ويكون مثبتا على ظهرها دائما، يشبه الذي يلازم الشيء بالحلس الذي يلازم ظهر الدابة. وهذا كما ذكرنا سابقا العزلة والاختلاط، العزلة والاختلاط، إن كان الاختلاط فيه فائدة تختلط بالناس تستفيد منهم أو تفيدهم أنت، فإذا كان الاختلاط فيه فائدة لك أو فائدة منك للناس اختلط للناس، أما إذا كان ليس فيه فائدة وإنما فيه شر فاعتزل عن الناس. نعم. فكن حلس بيت فهو ستر لعورة وحرز الفتى عن كل غاو ومفسد، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام إلزم بيتك وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك. نعم. وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيد. اي نعم، هذا في الخلوة، هذا في الخلوة، اذا خلوت ما هو بتنام ولا تاكل وتشرب ولا تجلس ما عندك شغل، لا، خل عندك كتاب مفيد، خل جليسك الكتاب المفيد. وخير جليس المرء كتب تفيده، والمتنبي يقول أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. أختر الكتاب المفيد الذي تقضي به وقتك تستفيد منه. نعم. وخالط إذا خالطت كل موفق، هذا النوع الثاني من الخلطة، الخلطة اللي فيها فائدة طيب، الذي مضى هذا في الخلطة التي ليست فيها فائدة، أما إذا كان فيها فائدة كأن تخالط الأخيار، تجالس الأخيار والعلماء والعقلاء تستفيد منهم، هذا شيء طيب. نعم. وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء. الحديث الذي مضى الإشارة، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ليسعك بيتك، ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نعم. وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتسدد، يفيدك من علم وينهاك عن هوى، فصاحبه تهدى من هداه وترشدي. نعم، إذا أردت أن تصاحب الناس، والإنسان ما يستغني عن الناس، ما يستغني عن الصاحب وعن، لكن اختر الجليس الصالح من العلماء والعقلاء وأصحاب الرزانة، تستفيد من علومهم ومن عقولهم ومن تجاربهم. نعم. يفيدك من علم وينهاك عن هوى، فصاحبه تهدى من هداه وترشدي. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تكون مع الصادقين ولا تكون مع الكاذبين. نعم. وإياك والهماز إن قمت عنه والبذيء، فإن المرء بالمرء يقتدي. نعم، الله جل وعلا يقول: ويل لكل همزة لمزة، ويقول سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فالهماز هو الذي يهمز سخرية، إذا قمت عنه فإنه يمسك في عرضك وينهش في عرضك من حين تقوم منه، وإذا رآك يغمطك بيده وإشارته وطرفه استهزاء، هذا ابتعد عنه. نعم. وإياك والهماز إن قمت عنه والبذيء، فإن المرء بالمرء يقتدي. والبذيء، البذيء في لسانه، لأن المرء بالمرء يقتدي. وفي البيت الآخر: إذا صاحبت الناس فاصحب خيارهم، فكل قرين بالمقارن يقتدي. كل قرين، ويقول الآخر عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا أردت أن تعرف الشخص انظر إلى جلسائه، انظر إلى من يمشي معه، فإن كان من الأخيار فهو طيب، وإن كان من الأشرار فهو شرير. لا تسأل عن هبت، اسأل عن خلطائه وجلسائه، تعرف حقيقته. نعم. ولا تصحب الحمقى، فذو الجهل إن يرم صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسدي. نعم، الحمقى جمع أحمق، وهو الذي لا يحسن التصرف، الذي لا يحسن التصرف، هذا لا تصحبه لأنه يؤثر عليك. نعم. وخير صحاب ولا تصحب. الشاعر يقول: المرء يجمع والزمان والخطوب تمزق، المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق، ولا أن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. ويقول المثل: عدو عاقل خير من صديق جاهل، عدو عاقل خير من صديق جاهل. نعم. ولا تصحب الحمقى، فذو الجهل إن يرم صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسدي. نعم. وخير صحاب عند ربك خيرهم لصاحبه، والجار مثل الذي ابتدي. عليك باختيار الجار الصالح في المنزل، وعليك باختيار الأصحاب الطيبين حتى تستفيد من خيرهم وتسلم من الأشرار. نعم. وخير مقام قمت فيه وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدي. أي نعم، خير مكان تجلس فيه المسجد، بيت من بيوت الله عز وجل، تذكر الله عز وجل، المكان طيب والعمل طيب، هذا هو أحسن ما في الدنيا، أحسن مجلس هو المسجد لأهل الصلاح أهل الخير، إما أن تقرأ القرآن أو تدارس العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله دون كتاب الله يتدارسونه بينهم. وأحب البقاع إلى الله المساجد، لأنها مأوى الملائكة ومهبط الرحمة، وملتقى المؤمنين. أما الذين يذهبون للمسارح ويذهبون للتمثيليات والأهازيج والشرور، واليوم البلاء أشد، الإنترنت والفضائيات، هذه شرور حدثت وعقوبات نزلت بالناس، فعليكم بالابتعاد عنها والتحذير منها. أي المسجد وأي المسرح، وأنت عاقل، إن أنت إنسان عاقل، وأمامك جنة وأمامك نار، ما هي بالمسألة بس تروح عليها، انظر إلى العواقب، فلا تضيع وقتك في هذه الأمور الضارة، ما هي بتنتهي، في ضارة ولكن ما تنتهي، لها عواقب أيضا. أنت فكر في أمرك، فكر في مصيرك، فكر في الجنة والنار، ميز بين الأخيار والأشرار، ميز بين المسجد وبين دور اللهو، ميز بين هذا وهذا إن كان عندك ذرة من عقل. نعم. وكف عن العورة لسانك وليكن دوام. كف عن العورة يعني الكلمة العورة وهي القبيحة، كف عن العورة يعني الكلمة القبيحة، احفظ لسانك عنها. نعم. وكف عن العورة لسانك وليكن دواما بذكر الله يا صاحبي ندي. اي نعم، ليكن لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، فعود لسانك ذكر الله ولا تعوده الهذر واللغط والقيل والقال، فاللسان إما أنه يجني عليك وإما أنه يكتسب لك، إن استعملته بالنطق الطيب والتسبيح والتهليل والتكبير غرس لك أشجارا في الجنة وأنت جالس، وإن استعملته في السب والشتم والغيبة والنميمة أوردك النار، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يريد النار الناس النار، قال حصائد ألسنتهم، فهل يكب الناس في النار إلا على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. وحصن عن الفحش الجوارح كلها تكن لك في يوم الجزاء خير شهد. الجوارح أعضائك، إما أن تشهد لك يوم القيامة بالخير وإما أن تشهد عليك بالشر. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، تشهد عليهم أرجلهم بما كانوا يكسبون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، يعني النار، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا يكسبون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. الإنسان يظن أنه لا صك على روحه غرفة ولا يشوفه أحد، أنه يعمل ما يشاء، ما يدري أن أعضاءه تبي تشهد عليه يوم القيامة، هذا شيء خطير جدا. والله على كل شيء قدير، ينطق الجوارح، الذي أنطق الفم ينطق الجوارح، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ينطق الجوارح فتشهد عليك يوم القيامة، لسانك ما يتكلم، بالعكس الدنيا يتكلم لسانك وجوارحك صامتة، يوم القيامة لا بالعكس، يختم على لسانك وتتكلم الجوارح تفضحك. تفكر في هذا، فكر في هذا. والجوارح كل جارحة لها خطيئة، اللسان عرفتم ماذا يجني، العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش أو اللمس، الرجل تزني وزناها المشي، كل جارحة وكل عضو يكسب عليك إما خير وإما شر. نعم. وواظب على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. واظب على درس القرآن، أكثر من تلاوة القرآن، لأنه يلين القلوب، كما قال سبحانه: الله نزل أحدث أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. القرآن يلين القلوب لأنه كلام رب العالمين، فإذا عودت نفسك ولسانك على تلاوة القرآن فإن قلبك يلين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال سبحانه: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. القلب الميت يحيا بذكر الله، لا تيأس، عالج قلبك بذكر الله يحيا بإذن الله. نعم. وحافظ على فعل الفروض بوقتها وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي. أكثر من الصلاة، حافظ على الفرائض صلوات الخمس واجعل لك نصيب من التهجد بالليل، لا تحرم نفسك. قال في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قلب في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. إذا حافظت على فرائض الله فإن الفرائض تدربك على النوافل، أما إذا ضيعت الفرائض فلن تفيدك النوافل. يقول: أكثر من النوافل، وأنت مضيع للفرائض ما تفيدك شيء. أولا الفرائض ثم النوافل. نعم. وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي، ونادي إذا ما قمت في الليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي. الله جل وعلا قريب مجيب، يسمعك ولو بالهمس، ويعلم حتى لو لم تتكلم، يعلم ما في نفسك، يعلم ما في نفسك. الله قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أنت لو تريد ملك من الملوك أو سلطان من السلاطين ما يسمعك ولا يرى ولا تصل إليه ولا يسمح لك بالدخول عليه، وأما الله جل وعلا فإنه معك قريب منك، ما يحتاج إلى سفر ولا إلى وسايط ولا إلى أبدا. مد يديك ودع، تضرع إليه، ادعو، اسأله في أي وقت، ما هو حتى وقت محدد يفتح الباب في وقت للناس، لا، الله جل وعلا الليل والنهار، الليل والنهار متى ما سألته أجابك. نعم. قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي. يبتدي ولو لم تسأله، يعطيك ما لم تسأله، فكيف إذا سألته. نعم. ومد إليه كف فقرك ضارعا بقلب منيب وادع تعطى وترشدي. نعم. يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. يعرض هذا على عباده في كل ليلة حين ينزل إلى سماء الدنيا، فلا تضيع عليك هذه الفرص. نعم. ولا تسأمن العلم واسهر لنيله بلا ضجر تحمد سرج. ولا تسأمن العلم واسهر لنيله بلا ضجر تحمد سرى السير في غدي. سرى تحمل سرى السير، تحمد سرى السير في غدي. رجع إلى العلم، لأن العلم هو الحياة، هو الحياة. فلا تسأم من طلب العلم، ولا تقول: إني حصلت يلي يكفيني. العلم ما يشبع منه، وفوق كل ذي علم عليم. وكل ما ازددت من العلم زاد خوفك من الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم ما يشبع منه، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب الدنيا وطالب العلم. ما تقول أنا خلاص أخذت الشهادة العالية دكتوراه ولا أنا بحاجة، مثل ما يقول كثير من الناس اليوم. إن نعرف مشايخنا اللي أدركنا ما يسأمون من طلب العلم أبدا، الليل والنهار دروسهم، وكل يوم يزدادون علما حتى أصبحوا من أكابر العلماء. كانوا في الأول في البدايات، وبالمذاكرة والدروس والمجالسة صاروا من أكابر العلماء. أما اللي ينطوي ويقول خلاص هذا يروح علمه، ترى العلم إذا أنك أدبرت عنه راح، ولو كان عندك علم إذا أنك تركته تركك. العلم إنما يزكو بالمذاكرة والطلب، أما إذا أنك أقفلت وقلت خلاص يروح العلم اللي معك. كم عرفنا من ناس علماء أصبحوا يسألون عن مسائل ما يسأل عنها العوام، لأنه ضاع علمهم بالغفلة. نعم. ولا تسأمن العلم واسهر لنيله بلا ضجر تحمد سر السير في غدي. إذا سهرت في طلب العلم إذا منك أصبحت تحمد السهر، لأنه في خير وفي ويكون عليك سرور وراحة نفس طمأنينة قلب. نعم. وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمدي. نعم، الله خلق الناس غنيا وفقيرا، فعليك أن ترضى بما قسم الله. وليس معنى هذا أنك تعطل طلب الرزق، اطلب الرزق لكن يكون معك قناعة، يكون معك قناعة، وإذا حصلت على الكفاف فارض به، فإن الكفاف فيه خير، والغنى ربما يطغيك، ربما يجرك إلى طلب الحرام، الكسب الحرام. فخير ما يعطاه الإنسان القناعة، القناعة بما رزقك الله. نعم. أما إذا لم تعط القناعة فلو أعطيت الدنيا كلها فإنك لا تشبع، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نعم. وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمدي. فما العز، اصبر على الفقر، ما هم معناها تعطل السبب، لكن اصبر اصبر، لا تسرق، لا تخون، لا تنهب، تقول لا اصبر، اطلب الرزق من الحلال، من الحلال، لا تطلبه من الحرام. تقول انا فقير، انا محتاج، ما يخالف انه يسرق، ما يخالف انه ينهب، لا، هذا ما يجوز. عليك بطلب الرزق من الحلال مع القناعة وعدم الجشع. نعم. فما العز إلا في القناعة والرضا بأدنى كفاف حاصل والتزهد. نعم، إذا حصل القناعة والكفاف هذا خير عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. نعم. فمن لم يقنعه الكفاف فما إلى رضاه سبيل فاقتنع وتقصدي. اللي ما يقتنع بالكفاف ينفتح عليه باب الطمع، ينفتح عليه باب الطمع، ولو سيقت له الدنيا بحذافيرها ما ترضيه، يبي أكثر منها. نعم. فمن يتغنى يغنه الله، والغنى غنى النفس لا عن كثرة المتعدد. أي نعم، الغنى غنى النفس كما قال صلى الله عليه وسلم، لا عن كثرة العرب. الغني غني النفس، ما هو بالغني كثير المال، الغني هو من رزقه الله غنى النفس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف عفه الله. نعم. ولا تطلبن العلم للمال والريا، فإن ملاك الأمر في حسن مقصدي. رجع إلى آداب طلب العلم، اطلب العلم لله لا تطلبه للمال، إنك إن طلبته للمال تكون ممن طلب عمل الآخرة، ممن طلب الدنيا بعمل الآخرة. اطلب العلم من أجل إرضاء الله عز وجل لا من أجل المال. المال تابع، المال تابع وليس مقصودا. وليطلب العلم قصده المال هذا قصد دني، وهذا من الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها. الأمر الثاني احذر الرياء، ما تطلب العلم من أجل يمدحك الناس أو تصير عالم أو تصير يقدرونك الناس، اترك هذا القصد. اطلب العلم ما هو لأجل الرياء ولا لأجل الرياسة ولا لأجل المدح، اطلبه لوجه الله عز وجل. نعم. وكن عاملا بالعلم فيما استطعته، هذا الشرط الثالث لطلب العلم. أولا طلبه لأجل الآخرة لا لأجل الدنيا، ثانيا طلبه لوجه الله لا للرياء والسمعة، ثالثا طلبه للعمل، للعمل به. لا يكفي أنك تكون عالم، بل لا بد من العمل، وإلا تكون من المغضوب عليهم. إذا كنت عالما لا تعمل تكون من المغضوب عليهم. نعم. وكن عاملا بالعلم فيما استطعته ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي. نعم، إذا عملت بعلمك صرت قدوة حسنة للناس، وإذا لم تعمل بعلمك صرت قدوة سيئة للناس. نعم. حريصا على نفع الورى وهداهم، تنل كل خير في نعيم مؤبد. كذلك من آداب طالب العلم أن يحرص على نفع الناس، ما يقتصر على نفسه. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم العالم بالقمر، لأن القمر يضيء للناس الطريق ويمشون عليه، وشبه العابد بالكوكب الذي لا يضيء إلا لنفسه فقط. فتكون من مهمة طالب العلم بعد العمل نفع الناس، نفع نفسه ونفع الناس، فلا يكتم العلم ولا يخزن العلم ويترك الناس يقول ما علي من الناس. نعم. وإياك والإعجاب والكبر، تحظى بالشقاوة في الدارين، فارشد وأرشدي. احذر الإعجاب بنفسك، احذر الإعجاب بنفسك فإن هذا، والكبر، فإن هاتين الخصلتين يكسبانك الذلة والهوان عند الله سبحانه وتعالى. ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. نعم. فكل كل ما كثر العلم يكثر التواضع، كل ما كثر علم الإنسان يكثر تواضعه، وكل ما قل علمه يقل تواضعه، شيء معروف. نعم. وها قد بذلت النصح جهدي وإنني. نعم. وإياك والإعجاب والكبر، تحظى بالشقاوة في الدارين، فارشد وأرشدي. أي نعم، من اتصف بالإعجاب والكبر يحصل على الشقاء في الدارين، الدنيا والآخرة، فلا ينال ما أراد في الدنيا، ما ينال العلم ولا ينال العز، وإنما ينال الإهانة من الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك في الآخرة ينال الجزاء والعقاب. نعم. وها قد بذلت النصح جهدي وإنني، وها قد بذلت النصح جهدي وإنني، مقر بتقصيري وبالله أهتدي. هذا الختام، هذا الختام للناظم رحمه الله، يقول إني في هذه المنظومة بذلت النصح، وهو كذلك جزاه الله خيرا، فإنه ضمن هذه المنظومة من الفوائد العظيمة الشيء الكثير الذي لا يخفى. ومع هذا يقول أنا مقصر، وهذا شأن المؤمن، أنه مهما عمل يرى نفسه مقصرا. نعم. وها قد بذلت النصح جهدي وإنني، مقر بتقصيري وبالله أهتدي. نعم. وقد كملت والحمد لله وحده، على كل حال دائما لم يصردي. نعم، كما بدأها بالحمد ختمها بالحمد لله عز وجل والثناء على الله، لأنه لم يتمكن من هذا العمل بنفسه وجهده، وإنما بتوفيق الله جل وعلا، فالله هو الذي أعانه، فهو المستحق للحمد والثناء. نعم. عروسا سمت شمس الضحى حنبلية، تأزر بالنور المبين وترتدي. هذا وصف للمنظومة أنها حنبلية، لأن الناظم حنبلي رحمه الله، نعم عروسا سمت شمس الضحى حنبلية. سمت شمس يعني شابهت، شابهت شمس الضحى في النور والبيان. نعم. تأزر بالنور المبين وترتدي. الإزار والرداء هو اللباس، أنها ملبسة للنور والبهاء، لأنها علم من الكتاب والسنة، والعلم نور، العلم نور. نعم. إذا انتسبت في العلم كان انتسابها لمجتهد في نصرة الدين مقتدي إمام الهدى زين التقاة بن حنبل على حبه في الله أودع ملحدي. نعم أودع، يقول إن ينسب الفضل لأهله، ينسب الفضل أولا لله سبحانه وتعالى، ثم ينسبه أيضا لإمامه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه قدوة لمن جاء بعده في العلم، وقدوة لمن جاء بعده في العمل، وقدوة لمن جاء بعده في الصبر، وقدوة لمن جاء بعده في الدعوة إلى الله عز وجل، فهو إمام قدوة. نعم. إذا انتسبت في العلم كان انتسابها لمجتهد في نصرة الدين مقتدي. المجتهد، والمجتهد هو الذي يبذل جهده في معرفة الحق، المجتهد هو الذي يبذل جهده في معرفة الحق. والمجتهد في العلم على قسمين: مجتهد مطلق، وهو الذي يستطيع استنباط الأحكام من أدلتها، وهذا المجتهد المطلق، ومجتهد مقيد، وهو الذي يقلد إماما قبله ويسير على مذهبه ومنهجه. فالإمام أحمد يعتبر مجتهدا مطلقا، وأما الناظم فيعتبر مجتهدا مقيدا اتباع قواعد المذهب، قواعد إمامه. والمجتهد المطلق له شروط معروفة في أصول الفقه. نعم. إمام الهدى زين التقاة بن حنبل على حبه في الله أودع ملحدي. أي نعم، لأنه يستحق المحبة رحمه الله، ويستحق الدعاء له، لأنه إمام في العلم والزهد والتقى والصبر والاحتساب. نعم. فما روضة حفت بنور ربيعها بسلسالها العذب، فما روضة حفت بنور ربيعها بسلسالها العذب الزلال فما روضة حفت بنور ربيعها نور وهو الزهر. نعم. فما روضة حفت بنور ربيعها بسلسالها العذب الزلال المبرد. نعم. بأحسن من أبياتها ومسائل أحاطت بها يوما بغير تردد. نعم، هذه المنظومة تشبه الروضة الغنى الجميلة بالأزهار التي فيها الماء العذب، التي فيها السلسل وهو الماء العذب، لأنها حافلة بالمعاني والمسائل العلمية والآداب الشرعية، فهي منظومة جامعة. نعم. فخذها بدرس ليس في النوم تدركا لأهل التقى والعلم في كل مشهد. أي نعم، عاد إلى الحث على طلب العلم، خذها بالجد والتأمل فيها ودراستها، لا بالنوم، خليها عندك بالرف وتنام، تقول أنا عندي منظومة الآداب وأنت ما تدري ماذا فيها. وهذا شأن كثير منا، إننا نخلد إلى الراحة والكسل، ونقول عندنا الكتب، إلا احتجنا عندنا مراجع، إلا احتجنا نرجع إليها. هذا ما هو طلب علم، طلب العلم أنك ترتب كل يوم لك جلسة مع نفسك، وترتب مع العلماء حتى تلحق بالعلماء الذين مضوا على سبيلهم. أما مجرد اقتناء الكتب والنوم، هذا ما يفيدك شيء. لو دخل البيت عليك لص وعندك سلاح، عندك سلاح مغمد أو مغلق عليه، ينفعك السلاح؟ ما ينفعك، حتى تعرف التدرب عليه لصرت ما تعرف تدرب على السلاح، لو جاك اللص ما السلاح ما يفكك، ولا صرت انك شجاع، ولا لو معك عصا، لو معك عصا فانك تدفع اللص. اما انك تقول انا عندي سلاح الفتاك وانت ما تعرف له، ما يفيدك شيء. كذلك كتب العلم اذا كنت ما درستها ولا تعرفها ما تفيدك شيء، ما تفيدك شيء. نعم. لو عرضت عليك مشكلة أن تستطيع حلها وإن كان عندك كتب. نعم. فخذها بدرس ليس في النوم تدركا. خذها بدرس، ما هو بتنضيدها وصفها بالرفوف، لا، ادرسها. نعم. فخذها بدرس ليس في النوم تدركا لأهل التقى والعلم في كل مشهد. ما تلحق بأهل التقى والعلم إلا بالجد والاجتهاد والاقتداء بهم والسير على منهاجهم، أما مجرد الانتساب فلا يفيدك شيء. نعم. فلا ترعوي عن حفظها فهي درة يتيمة استخلصتها في التنقد. أي نعم، لا ترعوي عن حفظها، احفظها والله المستعان. الحفظ راح إلا ما شاء الله، والحفظ ما يكفي، الحفظ ما يكفي، لازم من الفهم، حفظ والفهم، لا الفهم يكفي ولا الحفظ يكفي، لا بد من الاثنين، حفظ مع فهم، هذا هو طلب العلم. نعم. وأزكى صلاة الله جل ثناؤه وعز على خير البرايا محمد. نعم، ختمها بمثل ما بدأها به، بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأزكى صلاة الله جل ثناؤه وعز على خير البرايا محمد وأصحابه والغر من آله ومن تلاهم بإحسان بهم ظل يقتدي. نعم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اقتدى بهم وسار على منهجهم، هذا هو الختام. نعم، ممتاز. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونسأل الله أن نكون قد استفدنا من هذه المنظومة، ونسأله أن يرزقنا العمل بما علمنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينصح طالب العلم المبتدئ بأن يدرس مذهبا ويلتزمه ويضبطه، أم ينظر في الترجيح ويقارن بين الأدلة؟ ما شاء الله، الذي يمشي قبل حبي، لا، ما يصلح هذا. لازم أول شيء تقرأ المختصرات تفهمها، لأنه مدخل وباب للعلم، ولا تدرس المذاهب كلها، خذ مذهب واحد من مذاهب الأئمة الأربعة، خذ مذهب واحد وادرس مختصراته على أهل العلم، تدرج فيها. أما الترجيح والنظر في الأدلة هذا بعدين، إذا تمكنت صار معك حصيلة من العلم، فحينئذ تنظر في الترجيح، تنظر في الخلاف. أما من أول الأمر تنظر بالخلاف والأدلة تضيع، ما تحصل شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب علم مبتدئ وقد حفظت القرآن الكريم ولله الحمد، ولكن لا أعلم ماذا أبتدئ به بعد ذلك بالضبط، فأرجو التوجيه لي بحفظي ودراسة بعض المتون العلمية التي تفيدني، وخاصة في اللغة. أنا قلت كم مرة وأكرر، ما هو بطلب العلم بالكتب، طلب العلم بالمعلمين. عليك أن تختار المعلم أولا، تختار المعلم أولا، ثم المعلم هو الذي يرشدك إلى الكتب التي يريد أن يشرحها لك، لأن قد يرشدك إلى الكتب والمعلم لا يريد هذه الكتب، فلا بد أن المعلم هو الذي يشق لك الطريق، يختار لك الكتب التي يشرحها لك. إما أن تلتحق بالدراسة النظامية ومقرراتها وفيها مدرسون يشرحون لك، وإما أن تجلس مع الحلقات في المساجد عند العلماء ويشرحون لك الكتب التي يختارونها لطلابهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يتعارض طلب العلم مع طلب الرزق، حيث إن الشاب يريد الزواج، فهل يتعارض هذا مع العلم؟ لا ما يتعارض، لكنه يقلل من طلب العلم، يقلل ويطول عليك الطريق. ولا التعارض ما يتعارض، أنك تطلب الرزق وتطلب العلم، تجعل للعلم وقتا وتجعل لطلب الرزق وقتا آخر. إن حصل تتفرغ لطلب العلم هذا أحسن، ما في شك. حصل تتفرغ هذا شيء طيب، إذا ما حصل أما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر في الآونة الأخيرة أشرطة علمية للكمبيوتر، وفيها الفقه والحديث وغير ذلك من العلوم الشرعية، فهل لطالب العلم أن يقتصر عليها لا سيما مع وجود الكمبيوتر المحمول؟ لا لا ما يقتصر عليها، مش فرق عن الكتاب. الأشرطة وش فرقها عن الكتاب؟ ما في فرق عن الكتاب. إذا أشكل عليك شيء هل تسأل الشريط؟ وما أكثر ما يشكل، ما أكثر ما يشكل على المستمع، من تسأل؟ تسأل الشريط، ها يفيدك. لا بد من الجلوس إلى أهل العلم والصبر وطول الوقت والمداومة والاستمرار وعدم الضجر والكسل إذا كنت تريد طلب العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الناظم رحمة الله عليه: قد كملت والحمد لله وحده على كل حال دائما لم يصرد، ما معنى لم يصرد؟ يعني دائما لم يصرد يعني غير قليل، لا حمد كثير وليس بالقليل. نعم. لأن التصريد هو القلة أو الشيء القليل، المصرد الشيء القليل. نعم. كأنه يقول حمدا كثيرا لكن لأجل النظم قال لم يصرد. نعم. لأجل الروي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت في درس الأمس عن الاعتكاف أنه يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. نعم. وهناك من يخصص الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط، وأنه ليس بعام في المساجد كلها، استدلالا بحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهل هذا القول صحيح؟ لا، هذا قول شاذ، قول شاذ. جمهور أهل العلم على أن الاعتكاف في جميع مساجد الأرض بشرط أن تكون تصلى فيها الجماعة، ليست مهجورة. والله جل وعلا يقول: وأنتم عاكفون في المساجد، ما قال في المساجد الثلاثة، قال وأنتم عاكفون في المساجد، هذا عموم. وإنما لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة هذا ما هو للحصر، وإنما هو لبيان الأفضل، يعني لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، ما هو للحصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الدعوة لا يقوم بها كل فرد، بل يقوم بها طلبة العلم والعلماء، وهناك جماعات توجب الدعوة لكل من انتسب إليها، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، فما تقولون في هذه الجماعة وغيرها؟ نقول: الدعوة بلا علم غلط، مخالف لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن الذي يستطيع هذه المراتب إلا العلماء؟ العام ما يعرفها. وأيضا قوله تعالى: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ما هي البصيرة؟ العلم، لا بد من العلم. وأما قوله: بلغوا عني ولو آية، التبليغ على قسمين كما ذكر العلماء: تبليغ النصوص وتبليغ المعاني. تبليغ النصوص كل من حفظ شيء حفظ للثاني في درسه للثاني، تحفظ القرآن تدرس الناس القرآن تحفظهم إياه، تحفظ شيء من الأحاديث تحفظ الناس الأحاديث، تحفظهم الأربعين النووية، تحفظهم بلوغ المرام، تحفيظ فقط. أما تبليغ المعاني وهو الشرح هذا للعلماء، هذا ليس للعوام أو الحفاظ فقط، وإنما هو للعلماء والفقهاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في درس سابق أن من كرامة آدم عليه الصلاة والسلام أن الله خلقه بيده، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: والسماء بنيناها بأيد. ويقول بأيد، يا أخي بأيد يعني بقوة، أيد ما قال بيدي، بأيد بأيد، والأيد هو القوة، وأيدهم بروح منه، فمعنى بنيناها بأيد هذا ليس من آيات الصفات، بأيد يعني بقوة. نعم. وكذلك قوله سبحانه: ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. أيدينا ما قال بيدي، وهذا يشمل الملائكة، ويشمل نعم يشمل الملائكة، الملائكة تباشر الخلق بإذن الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أما آدم قال: لما خلقت بيدي، بيدي مثنى، فهذا خاص بآدم عليه السلام، وجاء في الأثر أن الله خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، هذه خاصة بالثلاث فقط. نعم. قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، مثل قوله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، ما قال ذا الأيدي بالياء، ذا الأيد وهو القوة. يا أخوان، الإنسان ما يعتمد على فهمه، هو إذا أشكل عليه شيء يراجع كتب التفسير أول قبل يسأل، يراجع كتب التفسير يجد الجواب فيها، ما يعتمد على فهمه ويعترض وهو ما يدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هي مكانة نظم عقد الفرائد للمؤلف ابن عبد القوي رحمه الله؟ هل ينبغي لطالب العلم أن يعتني به ويحفظه؟ وهل له شروح؟ نعم، هو ما نظمه إلا لأجل الحفظ، وقال هذا فيما سمعتم، نظمها لأجل أن تحفظ، وكان طلبة العلم يحفظونها، نهل النجد كانوا يحفظونها، أنا أعرف ناس كثير يحفظونها، مثل ما يحفظون متن الزاد، يحفظون الألفية، يحفظون البلوغ، كانوا يحفظونها على المشايخ، أو يحفظونها على أنفسهم، على المشايخ يشرحونها لهم، حفظها طيب. وأما شروحها فشرح المختصر منها موجود، شرح السفارين، هذا شرح لمختصرها، أما شرحها كاملة فلا أعلم لها شرح كامل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هو الضابط في الاعتكاف الجماعي الممنوع؟ وكيف أجمع بين الاعتكاف الجماعي وبين أن يد الله مع الجماعة؟ يد الله مع الجماعة، جماعة الكلمة، يعني جماعة الكلمة، أن يكونون مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين ولا يشذوا. أما العبادات ما ندخل فيها شيء من عندنا، ما ورد أن الصحابة يعتكفون جماعيا، ما ورد أن الصحابة يعتكفون جماعيا، بل كل فرد يعتكف. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف وحده، والصحابة يعتكفون كل واحد وحده، ما نحذر شيء من عندنا نقول اعتكاف جماعي. هذا من المتصوفة، هذا ما جانا إلا من الصوفية، فعليكم بالحذر من هذه الأمور والبدع، فإنها تأتي من هذا الطريق، تساءل الناس فيها أول شيء ثم تتعاظم وتغطي على السنن. الاعتكاف فردي ما هو جماعي، الصيام فردي ما هو جماعي مثل ما يعمل هؤلاء المبتدعة، قيام الليل فردي ما هو جماعي، إلا إذا صادف بعض الأحيان أنهم صلوا جماعة، بعض الأحيان لا بأس، من غير اتفاق، من غير اتفاق، ناس في مكان مجتمعين وقالوا نصلي جماعة قيام الليل ما في مانع، أما إذا تواعدوا وقالوا نجي ونصلي جماعة لا، هذه بدعة، هذا ما هو إلا في التراويح فقط، هذا ما غير في التراويح، هي صلاة الكسوف فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هذا جدول بياني يوضح تحديد المولود، بحيث إذا رغب الشخص أن يكون مولوده ذكرا فإنه يولد ذكرا، وإذا رغب أن يكون المولود أنثى فإنه يكون أنثى، فما هو التوجيه حيال هذا الجدول الذي يوزع؟ توجيه إنك تمزقه ولا تحرقه بالنار، هذا خرافة، والمولود بيد الله عز وجل، هو الذي يخلق ما يشاء من ذكر، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يعني يشكلهم ذكرانا وإناثا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ما تصرف فيه. فهذا من الخرافات، عليكم بتمزيقه وإتلافه ولا ينتشر بين الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك ورقة توزع هذه الأيام بمناسبة الامتحانات وهي أدعية تدعو إذا هذه صدر من الإفتاء نقض لها ورد عليها، هذه باطلة. وأنا أشوف الآن البدع بدأت تشري في الناس من أمثال هذه الأوراق وهذه الأشياء، فاحذروها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تسليم الدروع لمدرسي وطلبة تحفيظ القرآن بحيث يكتب على هذا الدرع اسم المدرس أو الطالب فيعلقه في بيته أو مكتبه؟ ما في شيء، كيف هذه حديدة يكتب عليها؟ ما في شيء، من باب التشجيع له، من باب التشجيع له فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما قولكم في رجل يزعم أن معه خاتما من العقيق يتحكم به بالجن، وأن للعقيق خواص تحدث أعاجيب وعجائب، وهو يرقي الناس ويزعم علاجهم بهذا، فما هو القول في هذا الرجل؟ هذا الرجل شيطان ساحر، فعليكم بالإبلاغ عنه بسرعة ولا تمهلون، عليكم بإبلاغ الجهات المختصة من الهيئات، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للأخذ على يده وإجراء الحكم الشرعي عليه، لأنه ساحر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت شريطا يقول صاحبه إن خطباء هذا الزمان بلاء على الأمة، فتجدهم يتكلمون في الخطبة عما فوق السماء كالجنة، وعما تحت الأرض كالنار وعذاب القبر، ويتركون الأحداث الساخنة على وجه الأرض، فما حكم هذا القول علما بأن الخطيب يقول إنه يجب على الناس أن يعرفوا بالواقع وفقه المعرفة؟ هذا كلام هذيان لا قيمة له. الله جل وعلا عرف بالجنة والنار، رغب في الجنة وحذر من النار ووعظ الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الناس بالجنة والنار، ولا يمنع هذا أنهم ينبهون على الأحداث التي تجري ويحذرون من شرها، لا يمنع هذا. أما أننا نلغي ذكر الجنة والنار فهذا من كلام الجهال أو الذين لقد لا يؤمنون بالبعث والنشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني فيه من لا يؤمنون بالبعث والنشور ولا يؤمنون بعذاب القبر، ما يؤمنون بعذاب القبر ولا بالبعث والنشور، ما عندهم إلا الحياة الدنيا فقط، علينا أن نحذر من هؤلاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يحقق الإنسان الإخلاص في كل أعماله وبخاصة في طلب العلم؟ نعم. كيف يحقق الإنسان الإخلاص في كل أعماله وبخاصة طلب العلم؟ يحققه هو بنفسه، يحقق بأن يخاف من الله عز وجل، ويكون الدافع له رضا الله والخوف من عقابه، الدافع له معرفة الحق ومعرفة الباطل، معرفة الحق من أجل أن يعمل به، معرفة الباطل من أجل أن يجتنبه، يكون هذا هو قصده، ما يكون قصده